خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء السادس. كيف نستعد لرمضان؟ قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لابد من الاستعداد. نستعد لرمضان رقم واحد بالتوبة. نستعد لرمضان بالتوبة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعندما أقول لك توب، ممكن تقول لي خلاص، لو واحد مثلا بيقع في الزنا يقول أنا توبت من الزنا، أنا هتوب من الأكل الحرام، أنا هتوب من التبرج، أنا هتوب من الغيبة، أنا هتوب من النميمة، وكل هذه الأمور. هذا كله كلام طيب، كل ده كلام جميل. فممكن واحد يجي يقول لي أنا بزني ولا باكل حرام وأنا محجبة، أنا ما أقعش في غيبة، ما بقعش في نميمة، ومن أنت بتقول لي توب ليه؟ برضو بقول للناس اللي بتقول لي الكلام ده توبوا. طب نتوب من إيه؟ لا لا لا لا، ده موضوع كبير. عاوزك تتوب من تضييع الأوقات. لازم تعرف إن العمر ده هو رأس المال. رأس المال الحقيقي هو العمر، وكلما مر هذا العمر كلما اقتربت من القبر. عاوزك تتوب من تضييع الوقت. للأسف بعض المسلمين حياتهم متشقلبة رأسا على العقب. تحول الليل إلى لعب ولهو ومعاصي وغفلة، وتحول النهار إلى نوم. حاجة عجيبة. هناك من يضيع أوقاته فيما لا يساوي شيئا، فيما لا يقربه إلى الله عز وجل قيد أنملة، سواء في المواصلات، سواء في الكلام الذي لا ينفع وقد يضر، سواء في الهاتف، سواء في اللعب، سواء على مواقع التواصل، انشغال وخلاص. فعشان كده بقولك عاوزك تتوب من تضييع الوقت. اشغل لسانك وقلبك بذكر الله، اغتنم فراغك قبل شغلك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يضيع وقته في النوم الزائد. حدد ما يكفيك وتوب من خداع النفس. يبقى عاوزك تتوب من تضييع الوقت، وعاوزك تتوب اللي انت بتخدع نفسك. واعلم ان الله عز وجل يعلم ما في القلب. الامر الثاني، عاوزك تتوب من اللسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شر لسانه. طبعا اوعى تنسى حديث معاذ رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم؟ إحنا أي حاجة بنقولها هنتحاسب عليها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية تانية على مناخرهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إيه في حاجة بتدخل الناس النار إلا لسانهم؟ امسك لسانك وخلي بالك من لسانك. أنت الآن بهذا اللسان تزرع في هذه الدنيا، ثم تحصد يوم القيامة ما زرعت. فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة. نسأل الله العفو والعافية. برضو عاوزك تتوب من إدمان التليفون. عاوزك تتوب من إدمان التليفون، الهاتف المحمول، الجوال. أصبح هذا إدمان لكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من أوقات ضاعت بسبب الهاتف، كم من مشكلة طلاق بسبب الهاتف، كم من ضياع للأولاد بسبب الهاتف، كم من الكبائر حدثت وارتكبت بسبب الهاتف، كم من غفلة وقعنا فيها وشغلتنا عن الله وعن طريق الله بسبب الهاتف. كم وكم وكم بسبب هذا الهاتف. يا جماعة التليفون ده نعمة، استخدموها صح. ده في ناس بتضيع رمضان كله في التليفون. وكم وكم وكم. عاوزك تتوب من العلاقات المحرمة، سواء بقى في النت أو في غير النت، سواء في الكلية، سواء في المعهد، سواء في الجيران، أيا كانت. عاوزك تتوب من الاختلاط المحرم، عاوزك تتوب من التعلق بغير الله. مش نفسك تدخل رمضان صح؟ مش نفسك تتغير صح؟ عاوزك تتوب وانت بتستعد لرمضان. عاوزك تتوب من التعلق بغير الله. احذروا ان يتعلق القلب بغير الله، الكل سيخذلك ويتخلى عنك الا الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا تنشغل بالآخرين، واجعل انشغالك بما ينفعك. انشغل بالذي يقربك من الله عز وجل. طب من التعلق بالأسباب والتعلق بغير الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عاوزك تتوب من طول الأمل والتسويف. طب خلاص بقى، طب لما يدخل رمضان، بص بقى، أو ما يخش رمضان حبقى إنسان تاني. أنا عارف نفسي يا أخي، ما تضحكش على نفسك. ما رمضان اللي فات قلت كده ما عملتش حاجة، رمضان اللي قبل منه قلت كده ما عملتش حاجة، واللي قبله واللي قبله واللي جاي واللي بعده. كفاية بقى، ما تخدعش نفسك بقى، خليك صادق مع نفسك بقى. كفاية تسويف. كيف تقول غدا وغدا لا تملكه؟ والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشيطان هو الذي يجعلك تسوف التوبة، ومش عاوزك تتوب أصلا، عاوزك تموت كافر، لأنه مخلد في نار جهنم عياذا بالله. ونسأل الله العفو والعافية. خلي بالك، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وديكم شايفين الشباب بيموتوا الآن موت فجأة، وكثر موت الفجأة. فنسأل الله لنا جميعا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. آخر حاجة عاوز أقولها، عاوزك تتوب من إهمال القلب. من إيه؟ من إهمال القلب. يا جماعة اسمعوا، الطريق إلى الله عز وجل هو طريق القلوب. كم من إنسان في قلبه المرض ولا يسعى للعلاج؟ كم من إنسان عنده جبال من الران وهو لا يشعر ويجهل حقيقة هذا القلب؟ يا أخي الفاضل، القلب محل نظر الرب سبحانه. طيب انت دلوقتي بتتكلم عن القلب، طيب انا عاوز اعرف هو القلب ده ايه حكايته، وبتتكلم عنه ليه، وايه علاقته برمضان اصلا؟ احنا بنستعد لرمضان. انتبه انه رمضان، مش انتبه انه القلب. بتتكلم عن القلب ليه، وايه اللي دخل القلب في الموضوع ده؟ اللي احنا هنتعرف عليه باذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. انتظرونا باذن الله عز وجل. انتبه، إنه رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.